يقول أحمده على ما يولي ويصنع، وأشكره على ما يجري ويدفع، وأتوكل عليه وأقنع، وأرضى بما يعطي وأمنع ويمنع، وأرضى بما يعطي ويمنع. هو بدأ الأول قال الحمد لله بالجملة الاسمية. عادة العلماء كمان يبدأوا بالحمد بالجملة الاسمية ثم يسموا بالحمد بالجملة الكلمية حتى يبينوا ما المحيط. ما المحيط؟ أن الله مستحق للمحامد قبل أن يخلق من يحمده. ولذا الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، لأن كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن هناك من يحمله أكثر من الخلق، فالله حمل نفسه قبل أن يحمله الحاملون. فيريدون أن يدركوا بهذا الملمح فيبدأوا بالحمد للجملة الاسمية. ثم بعدما تجلى الله سبحانه وتعالى بإرادته على قدرته بمقتضى علمه القديم فأولد الموجودات، ثم بعد ذلك توالى إمداده ليستمر وجود الموجودات، فاستحق حمد آخر من الموجود الذي هو مستحق، الذي هو مفتقر للوالد، ومن المخلوق الذي هو مفتقر للخالق، على توالي نعمة الإمداد بعد نعمة الإمداد، فاستحق الحمد بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والفريق. لأن الإنسان محتاج باستمرار النعم تتوالى وتتجدد. أحمده على ما يولي ويصنع. يولي سبحانه وتعالى أي من توالي نعمه وإمداده سبحانه وتعالى، ويصنع أي يخلق ويحكم ويقدر. وأشكره على ما يزني ويدفع. والشكر أيضا قد يكون بمعنى الحمد، ولكن هو أخص من معنى الحمد. فالحمد يكون على ما في ظاهره النفع وما في ظاهره الضر، أما الشكر فلا يكون إلا على النفع الظاهر، هذا هو الغالب. وإن كان هنا لكمال معرفته شكره على ما يزني ويدفع أي يقبل ويقبل، فكأن العارف يرى المنع في عين العطاء فيشكر في عين المنع، لأنه يتكلم عن على لسان العارفين ولا يتكلم على لسان المحبوبين، لأن أهل اليمين هم أهل الحجاب والمقربين هم أهل العرفان والشهود، فهو يتكلم على حال أهل العرفان والشهود، ولا يبلغ الإنسان درجة الولاية أو المعرفة إلا ويرى العطاء في عين المنع والمنع في عين العطاء. ولذا قال وأشكره على ما يجوي ويدفع، فدل على خصوصية حاله. وقيل أن الشكر بالقول هو الشكر على النعم القولية، وبالجوارح هو صرف العافية في طاعته. فكل من الإنسان يصرف عافيته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى في طاعته يكون شاكرا لله عز وجل. فإذا اهتم بأداب البصر فغض طرفه، وأداب السماع فلم يسمع اللغو والمحرمات، يبقى شكر نعمة البصر ونعمة السمع وهكذا. الشكر هو صرف الجوارح في طاعة الله، واللسان من الجوارح، فيصرف في طاعة الله بدوام الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق العباد وحقوق الله عز وجل. وأشكره على ما يزني ويدفع، وأتوكل عليه وأقنع. والتوكل على الله يقتضي القناعة بما أقامك الله به من عافية أو مرض، من فقر أو غنى، وعدم الفرح الزائد بالنعمة الذي ينفي المنعم، وعدم اليأس الزائد في حال البلاء الذي يؤدي إلى الخلود. فالتوكل يقتضي توازن النفس، فتجد الإنسان المتوكل على الله لا يفرح الفرح المفلي ولا يحزن الحزن الممر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله لكي لا تحزن على ما فاتك، فلا تحزن على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاكم. سيدنا علي بن أبي طالب قال من تحقق بهذه الآية فقد توكل على الله حق التوكل. وأقنع يعني القناعة أنه يقدر بها قسمه الله، وأجد نفسه أنه هو أغنى الخلق بما رزقه الله. حتى لما سيدنا أبو الحسن الشاذلي هو اسمه الشاذلي، الشاذلي هو أصلا الشاذلي دي لقب كده طلع عليه، لكن هو أبو الحسن علي أبو الحسن، وكان حسين. حسين ولا حسن؟ حسين من كنت الخميسر. نعم. وكان شيخ سيد بن بشيش بالله. بشيش ولا بشيش؟ بالله. أهل المغرب يحبوا يسموه المين، المشرق يسموه البشر، لكن المين هو شخص واحد. فكان سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان في عبادته ومجاهداته مستعجلا بالفتح، فلما استقطع الفتح جاءه هاتف في الرؤية قال لا أفتح عليك حتى تكون عبدا شكورا. فقال يا ربي وكيف أكون عبدا شكورا؟ كيف؟ قال له هذا الهاتف ألا تظن أن في الأكوان منعما غيرك. فرد وقال يا رب كيف ذلك وفي الأنبياء والمرسلين والمنعمين أكثر بالنبوة والرسالة، إزاي ما فيه منعم غيره؟ فقال له إنما أرسلتهم لأجله، لما ما فيش منعم غيره. فهو ربنا أرسل لنا الأنبياء والرسل دي كلها، الأكابر دي كلها عشان نوصلنا لي، يبقى في نعمة أكثر من النعم دي. فمبتدا التوكل يقتضي القناعة، فكل متوكل قانع وكل قانع متوكل، يعني يجتمعان ولا يتجاهل، لازم يكونوا مع بعض. إنما الرسول يجلس عن المراد به إن هو ما سوى الأنبياء والمرسلين. لا، أرسل الأنبياء والمرسلين لأجل أن يوصلك إليه سبحانه. يبقى بقيت بمحض النعمة. نعم، مش بقيت بمحض نعمة بتقتضي الشكر عليه. طبعا. يعني التوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب، التوكل لا يمنع الأخذ، فالأخذ بالأسباب استقرار لحقوق العبودية، والتوكل حق العبودية. فتقوم بجوارحك أخذا بالأسباب لأنك عبد مستقر، ويكون قلبك متوكل لكي تقوم بأداء القلب حق العبودية وحق العبودية. فالرب يمنعك من الهم فلا تدبر بقلبك، وحق ومقتضى عبوديتك أن تفتقر لربك فتأخذ من الأسباب التي يسرها لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال واسأل الله من فضله، وفضل الله هي الأسباب التي جعلها في أيدينا توصل إلى النتائج التي هي بيده. فالأسباب بأيدينا والنتائج بيد الله، فجعل الأسباب هي متعلق الجوارح، وجعل القلب هو متعلقه سبحانه وتعالى. ولذا نهانا عن التدبير، والتدبير محله القلب، وأمرنا بأخذ الأسباب، وأخذ الأسباب محلها الجوارح. فالأخذ بالأسباب لا يمنع من التوكل، لأن التوكل محل القلب والأسباب محلها الجوارح. فتبقى في الظاهر مغ بين الناس، الولي تلاقيه بين الناس مغ، لأنه منهمك في الأسباب زي ما الناس منهمكة في الأسباب، لكن هو منهمك بظاهره متوكل بقلبه، وباقي الناس منهمك بظاهره وقلبه، فتلاقيه هو في الأسباب مهموم للأسباب قلب، لأنه صار قلبه وقالبه معلق بالأسباب. أما الولي العارف قالبه معلق بالأسباب وقلبه معلق بالله، فيبقى هو في ظاهره محبوب وفي باطنه مكسوف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أحسى أولياء في وقت العباد، فتلاقي كل شغال وكل واحد من الأسباب، لكن فرق كبير. وعشان كده في كتاب اسمه التنوير في إثبات التدبير، تفسير النقطة إلى من الكتب القيمة، اللي هو يبين لك علاقة الأسباب بالتدبير، هل التدبير متعلق بالأسباب ولا متعلق بالأسباب؟ لم يفصل، يجعل لك في فاصل بين التدبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال يدبر الأمر وتفصل الآيات، فالمدبر هو الله، ونهاك أن تدبر وأمرك أن تأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب ليس تدبير ولكن هو افتقار إلى الله عز وجل. التنوير في إسقاط التدبير. وأرضى بما يعطي ويمنع، والرضا، الرضا بقى ثمرة التوكل وثمرة القناعة. يبقى لابد إذا توكلت على الله حق التوكل رزقك القناعة، وإذا قنعت رزقك، كل مرتبط ببعض. وعلشان كده شوف الإمام القشيري تعرف وزن معرفته ودرجة كشفه من مقدمة، فهو جمع حمدين وشكرين وتوكل وقناعة ورضا، كل ده من ولسه ما دخلناش في الموضوع، فما بالك لما ندخل في الموضوع ونكتشف على طول ان اللي كاتب الكلام ده الحمدين والحمد الاول بالجملة الاسمية والحمد الثاني وهو بالجملة الفعلية، ثم الشكرين، الشكر على المنع وعلى العطاء، ولا يشكر على المنع الا العارف، اما كل الناس فتشكر على العطاء، هو منع الشكر جمع الشكرين، ثم بعد ذلك التوكل والقناعة والرضا، كل ده جمعوا في حاجات كده في كم كلمة، وهي حقائق لا يتحقق لها إلا العالم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة هنا ما قالش وأعرف أو وأعلم، لأن الشهادة هي أعلى مقامات المعرفة، الشهود. والشهود هنا هو شهود قلب وليس شهود عين، لأن لو كان شهود عين يبقى الأعمى منه، لكن هو شهود قلب، لأن القلب هي عين البصيرة، وهو العين التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده. وأشهد، وما فيش بعد الشهادة، أما أنا شايفك قدامي محتاج دليل على إنك موجود قدامي، خلاص ما أنا شايفك. لكن لو أنا مش شايفك قدامي على صوتك قد تستدعي الأفواه، واحد يقول لا ده أنا فلان، ده أنا صوتي شبه، لكن إلا لما أشوفك بعيني، فالرؤية أقوى سبل العلم. وعشان كده قال وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله موجود، وعشان كده هي مقدرة، لا دي معنى ليس، يعني ليس إله، وإله مثل كأنها وممكن تبقى نفسي ليه فيها وجوه إعرابية فيه، وتبقى إله دي كأنها خبر، وتبقى اسمها محذوف إلا الله، فإن الله تبقى بدل من اسمها، تبقى بالرفع بدل من الضمير اللي هو موجود في الله معبود يعني. وقد تكون إلا الله بالنصب على البدلوت، على الاستثناء، بالنصب على الاستثناء إلا الله، يعني يجوز فيها النصب ويجوز فيها الضم. وحده لا شريك له، هل وحده لا شريك لك تأكيد ولا معنى له؟ وحده لا شريك، طب ما وحده ممكن تبقى معناه برضه لا شريك، فهل هي تأكيد ولا تأكيد؟ لو قلنا تأكيد لكن التأكيد أولى من التأكيد، لأن التأكيد في معنى جديد، فهو وحده في ذاته إشارة إلى أحديته، ولا شريك له إشارة إلى واحديته، فهو أشار بالأحدية والوحدية، فالأحدية وهو وجود الذات بغير تعلق الصفات، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم بعد ذلك لما تجلت الذات على الذات فظهرت الصفات وأثار الصفات بوجود الموجودات، فصار واحدا سبحانه وتعالى تعلق به الموجودات كتعلق الواحد بالأعداد، فالواحد يتعلق به الأعداد جميعا ولا يدخل في الأعداد، وتعلقت الموجودات بالله سبحانه وتعالى كتعلق الواحد بالأعداد دون أن يحل بالأكوان، كما أن الواحد لا يحل في الأرقام. وعلى فكرة قال إن كنت ممكن تعرف تعلقات الواحدية وتنفي الحلول في الأكوان بمجرد علم الحساب، فهو أحد سبحانه وتعالى أي لا يتجزأ، وواحد أي لا يتعدد سبحانه وتعالى. أو وحده يعني لا إله إلا الله وحده أي في ذاته فهي ذات واحدة منصوفة بصفات متعددة والصفات قائمة بالذات وليست هي عين الذات ولا هي غير الذات بل هي ذات موصوف لا شريك له أي لا يشركه أحد في هذه الأشياء فأنت موصوف بصفات مشتركة بينك وبين الله ما فالله سميع بصير وأنت سميع بصير لكن فرق كبير بين سمعك وبصرك وبين سمع وبصر الله عز وجل فالله سميع بذاته غير مفتقر لآلة وبصير بذاته سبحانه وتعالى لا يفتقر لآلة والسمع والبصر من ذاته بذاته سبحانه وتعالى أما أنت فسمعك وبصرك بآلة وليس نابعا منك بل قد تبصرك فدل على أن المسألة تشابه في الألفاظ وليس في الحقيقة وعشان كده لا شريك له شهادة موقن بتوحيده شهادة موقن بتوحيده مستجير بحسن تأييده والإيقان هو العلم الجازم المطابق للواقع عندنا هو ده اليقين مستجير بحسن تأييده يعني مستعين ومستغيث ومستقر فمستجير تاخذ ثلاث المعاني دي كلها تاخذ معاني الافتقار والاستغاثه والاستعانه لو قال مستعين تمشي بس لكن مستجير اقوى نعم فهو بيختار الالفاظ التي تدل على كمال الافتقار مستجير بحسن تأييده واشهد ان سيدنا محمدا عبده المنتقم لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله وحده فقط ولكن لابد أن تسميها بالنبوات لأن الاعتراف بوجود الله كاملا سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته دون الاعتراف بوجود النبوات لا ينفع في الآخرة ولذا الفلاسفة الذين اعترفوا بوجود الله وقالوا لا إله إلا الله وأنكروا النبوات كفروا أبدا بالرغم أن هم اعترفوا بوجود الله لأنه أنكر من نعم والآيات صريحة في هذا التأكيد لكن الآن الدين الأمريكاني الإسلام الأمريكاني اللي عايز بوش يعرضه على الناس بوحي من الشيطان وبوحي من اليهود إن الإيمان بالله واليوم الآخر كافي لأن تكون ناجي هم عايزين يعلموا المسلمين اللي هم دول كده المسلم الأمريكي اللي هو إيه اللي هو النسخة الأمريكانية من المسلم مثل المعاصر عايزين يعرفوه ان الايمان بالله واليوم الاخر كافي دون الخلاف على الرسل مش مشكله نختلف في الرسل لكن يكفي طالما احنا مؤمنين بالله واليوم الاخر نبقى نبيين بالله مفيش مشكله وهم عايزينهم بالحكايه فيقول لك ان التحيين بيقولوا ان في اله وفي يوم اخر وفي بعث ونشور وفي جنه ونار وفي ملائكه وفي مسلمين بيقولوا كده خلاص نبقى احنا كلنا حلوين وعايزين يغطوا على الايمان بالرسل عايزين يرجعونا تاني الكفر الفلاسفه القديم اللي انكروا النبوات ويستدلوا ببعض ايات من القران وبعدين في وقت يستدلون بايات من القران تحتمل معاني وتكون مخصصه ولا مطلقه في ظاهرها في ناس مش حافظين القران عشان يفتنوهم وفي وسط ناس مش عارفين اللغه العربيه علشان يفتنوهم فهم بعد ما علمونا في مدارسهم وخلنا بعض اللغه العربيه انت بتجد المذيع من دول في التلفزيون او الاذاعه لما يبقى معاه واحد من السياح الاجانب قاعد معاه وهو بيتكلم بالعربي يغلط في العربي انما اول ما يبتدي يرسم معاه بالانجلش يعني ما يغلطش ولا غلط فهو يدير الانجليزيه اكثر من اجاداته للعربيه هي دي التربيه اللي ربوها للمسلمين يريد الفرنسيه اكثر من اجاداته للغه الاصليه علشان يحول بينه وبين معرفه القران فهو رباه على لغته ورضعه حضارته واسلوب تفكيره ومنعه من لغته الاصليه اللي هي بها القران واغلق الكتاتيب فلا يحفظ القران ثم جاء بعد كده يقول له نعمل حوار اديان بعد ما ايه؟ ما اسقط كل ريشه علشان ياخذ السنه دي وبعدين هو مش حافظ القرآن ومش فاهم العرب ومش فاهم يعني المطلق ويعني المقيد ويعني العام ويعني الخاص ويعني المنسوب مش فاهم حاجة عن أي حاجة، ومتصور إنه فاهم كل حاجة لأنه معاه شهادات كبيرة، فبقى جاهل مرتب جاهل ومتصور إنه عالم. وبعدين بقى ايه؟ بقى وزير وبقى سفير وبقى صحفي كبير وبقى استاذ في الجامعه وبقت مناصب وشهادات وكلها قويه ليس فيها اي معنى. وبعدين هذا الانسان اللي هو واخد المناصب دي كلها ويظن في نفسه العلم الكبير والغزير وعنده ثقه وغرور في نفسه يقول لك انا اروح احاول، يروح يحاول يجيب له ايات من القران وهو لا يحفظ، يقوم يكذب يقول له انا موافق عليه، اول ما يقول انا موافق عليه بكفر وهو مش فاهم انه كده كفر، والمشكله يوافق عليها ويقول يتفضل يصلي، فهو يبقى عايش في ثوب المسلمين في الظاهر واعتقد اعتقاد الكفار في الحقيقه، ان هناك ناج في القيامه يوم القيامه وليس من المسلمين، وهناك ناج يوم القيامه ويكذب بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح، يبقى آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلهم أجرهم عند ربهم، مشكلة ولا خوف عليهم، مشكلة ولا يحزنون، مبروك تروح ناس متعلم على إيد الإيه الأسيس ويبقوا مشوا حبايب وراح تلاقي وبالقرآن، لكن هو ما يعرفش إن في القرآن حاجات ثانية، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هي راحت من مخه لأنه مش حافظ، عشان كده ما طلبوش يحولوا الأديان مع أديانهم، ما هي لعبة من زمان هم بيفكروا فيها من قبل الحملة الفرنسية، لكن بتتنفذ دلوقتي عشان كده لما يكون الجيل اللي حافظ وفاهم مات، وطلع جيل حافظ نص نص وفاهم نص نص مات، وبعدين يجي لك جيل ثاني حافظ ربع ربع وفاهم ربع ربع مات، وبعدين يجي جيل حافظ ثمن ثمن وفاهم ثمن ثمن ومات، وبعدين يجي لك بقى جيل لا حافظ ولا فاهم وتنايل على عينك. هو ده المطلوب. تعالى بقى نحاول ونغير الخطاب الديني. ويبقى الخطاب الديني خطاب جديد. ومش كده وبس، ويثيروا النعرة الوهابية وهم اللي ربوه علشان يقطعوا صلة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا له مات خلاص مات ما ينتفعش ما تروحش تزوره ما تشدش ان حد يجيب خطاب، اوعى يبقى قطع البني ادم من كل حاجة يتعلق بها تنجيه، قطعه من القرآن حفظا وقطعه من اللغة فهما وقطعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا، فلا بقى فاهم ولا حافظ ولا بيحب، هيعمل ايه؟ تعال نحاول، هو ده بقى اللي يتحاول، انما اللي قبل كده كان فاهم وحافظ وبيحب هيحاول يروح فين؟ ما يعرفش يروح فين، خدت بالك؟ فدي مؤامره كبيره، فربنا ينجينا. معلش يا دكتور، كنت ده السنه كنت اول مره اشوف هناك في الحرم ان واحد بيدي درس في الحرم وبيقول ما حدش يروح يزور المدينه، تروح ايه ده خطر؟ ما هو كتير هنا العمره وهنا 100,000 وهنا هنا هنا. تعرف انا سبب ان انا ربنا حببني التصوف من سنة 76، كنا رايحين عاملين عمرة كده، كنا طلبة في الكلية طلعنا عمرة في رمضان للمدينة، كنا ساعتها يعني مشغولين في دراستنا ومش مهتمين بدراسة الدين، متعلمين العلم اللي وضعه اللورد كرونا في أول هذا القرن ولغى العلم الأزهري من خلال العلم المعتاد وعمل وزارة ما وزارة المعارف، مش بعد كده بقى التربية والتعليم وبقى لا تربية ولا تعليم في الآخر، لأن اللي وضعها رامي النجم ربنا مش هيبارك فيها ابدا، لازم نطهرها اصلا من نظام التعليم اللي عمله الاولاني فقط، والا مش هيطلع ناس كويسين ولا فيهم خير، هو بس ربنا بيطلع فيهم خير يمكن علشان ربنا يريد انه يحفظ دينه، لكن لو مشيوا بالنظام اللي وضعوه لا هتلاقي خير ولا منه. المهم فكنا مسافرين ورايحين المدينه، طول عمر الواحد اتربى على انه بيحب الناس ربنا على كده، واحنا صغيرين كان ابونا مثلا يقول لنا نروح نزور سيدنا حسين نروح نزور السيده زينب وخلاص، ما فيش مقر حكايه شرك ومش شرك الكلام اللي مطبعين جماعه الوهابيه، وعارفين اننا عمرنا لا هنقعد سيدنا حسين ولا هنقعد السيده زينب ولا حاجه خالص، احنا بنروح هناك نصلي ونقعد ونقرا الفاتحه وبنحب ومين دي ويقول لك السيده زينب دي بنت بنت الناس، واحنا بنحب ده بنحب بنت بنت خلاص كده بسيطه وسهله ومشي الامور كده على وتربينا ودخلنا في الليل، سمعنا ان في عمره واحنا طول عمرنا مشتاقين نروح نشوف الكعبه، رحنا مقدمين وطلعينهم راكبين الاوتوبيس رايحين المدينه. الواحد بقى قلبه هيطير منه من فرح اللي هيروح يقابل النبي. واحد واحد من الجماعه اللي بيقروا الكتب بتاعتهم دي يحذرنا طول الاوتوبيس: اوعوا تنقوا شد الرحال لزياره النبي، ارموا شد الرحال للمسجد. انا اول مره اسمع الكلمه دي انا مش فاهم، انا اصلا طالع رايح اقول النبي، انا طالع كده مش بفكره يعني. فبصيت لقيت واحد طول الرحله قاعدين اوعى وحسن النيه وطاح عينيه لا تشد الرحال وحيفا شرك والنبي مقبور ومات والانتفاع فيه من اتباعه فقط، اوعى تدور ولا كفايه تصلي في المسجد وخلاص. واحد يهوي وانا مش عارف ارد عليه، وحاسس ان الامور دي كلها من زي ما الواحد، لكن انا مش عارف ارد. المهم انا ماليش دعوه، رحت برضه رحت اول ما دخلت حتى ما كنتش شغال كده، رحت داخل على النادي برضه. الواحد ماشي بعاطفه انجذبت على طول، واخد بالك؟ وبعدين ايه قاعد برضه ايه قلق في قلبي كده لحد ما ربنا كرمنا رجعنا من الرحله دي. قعدنا بقى قلنا لا احنا عايزين نتعلم علشان نعرف بس نشوف الحق فين، ده نكون احنا برضه غلطانين. اه ما هي دي بقى ده مخزن ده بتاع كله، ما هو عارف يقول لك بالايه والحديث، ما هو انت كمان ده عارف ترد ولا تعمل، وفي نفس الوقت حاسس ان قلبك مش مطوع. فبعدين ربنا كرمنا وتعرفنا بالعلماء من شيخنا الشيخ محمد الحافظ التجاني، قرانا عليه الموثق، وبعدين الشيخ محمد نجيب النصيحي قرانا عليه فقه الشافعي، وابتدينا بقى بالتدريب كمان نعرف ازاي نرد على العالم اللي هي البغبغانيه. بقينا محترفين بقى، احترفنا يعني، وجزاهم الله خير شافونا يعني تماما وعلمونا ازاي نرد على العالم. وبعدين ربنا اكرمنا بعد ذلك الشيخ عبد الله الصديق الغماري، ومن خلال الشيخ عبد الله الصديق الغماري تعرفت على الدكتور علي جمعه سنه 80، الكلام ده من زمان. كنت ازوره الاقي الدكتور علي جمعه مثلا عنده، فبدانا تعرفنا على الدكتور علي جمعه، كان ياما لسه بيعمل الدكتوراه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بالبركه ان الواحد، عشان كده شوف اما تربي ولادك على ثلاث خصال سيبهم في اي حته ما تخافش عليهم: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. الله أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبي وحب النبي، الحمد لله أبونا الله يكرمه كان ربنا على كده، حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن بس. وسيبه بقى وديه يحاول أديان، ما يحاولش أديان ما تخافش عليه، هتلاقي عنده المناعة جاهزة. لكن شوف الحركة الوهابية خلت حب النبي في قلوب الناس مليان شغل، يقول لك حب طريقته واتباعه، لكن بنات تحبه ما هو مات بقى، ليس لك من الامر شيء. ده بعضهم بيقول كده والله، سمعتها ابو ادم. اه والله، وهو عدتور ومات وانتهينا، يبقى ارفعك عن النبي، فخلى حبك للنبي مش موصول. هو ده حد يقول كده؟ ده ولا كافر هيقول لك ما تحبش النبي، لكن ده هو يجيب لك السم في الدم، يجيب لك السم في الدم اللي هي يخليك تعيش في اشياء لوازمها يقتدي كده، لازمها يقتدي. لكن ما يقولكش ما هو مش لئيم، ده هو مش يعني مش هذا، ده هو خبيث. لا يعني لا لا ما عندك، وحتى يصدر لحل القبر مطلوب. لا لا لا هو مطلوبه، لكن مطلوب. لا ما حدش قال انها حرام ولا مكروه، ده مختلف عن هي واجبه ولا مستحب. لا ده من اقل تجوز، اول من قال لا تجوز هو ابن تيميه، وبناء عليها تقي الدين السفلي كفر. لا ده هو ابن تيميه عشان كده طبعوه كتبه. ده هم ليه لما البترول جري في ايديهم وفلوسها جريت في ايديهم راحوا طابعين كتب مين؟ كتب ابن تيمية، اللي هو بيقطع طلق الناس. اقرا كتاب منهاج السنة لابن تيمية، مش انت راجل عالم وقادر قضيت عمر كبير في الازهر. اسمعني بس ما انا سؤال. لا لا ده هو وثقت كده علشان تكتمل الفتنة، من بدا يظهر والحركة السعودية تظهر وجلد السنون كمان معاهم عشان تعم الفتنة، وبعدين تعاقدات العمل والناس تروح تسافر هناك تشتغل هناك ويوزعوا عليهم كتب ببلاش، واخد بالك؟ يقروا الكتب دي الفكر هو الدين. ما هو انت ما اتفقتش، لكن جالك اللي سافر بكتبه قراها عليك فلخبط نفسك. ما هي دي المشكله، ما انا بقول لك حاجه شفاعه. هات كتاب من هذه السنه لابن تيميه والقاضي، واديك انت راجل قعدت مع العلماء وحفظ القران الحمد لله وعندك فهم في اللغه. وانت مين المؤلف؟ علشان بقى في حساسيه، اسمع ابن تيميه جسمه اثر ولازم يدافع عنه، لكن لما كلام النبي ممكن يؤخذ منه ويرد. ده إلا كلام ابن تيمية لا يؤخذ منه غيره، كله يقبل عند التيميين كده، والتيميين هو الوهابية. ما دي المصيبة اللي فيها. أولا أنا مش متحمل عن التيمية رضي الله عنه وجزا الله عنه خير، أنا متحمل على الأفكار اللي وردت في الكتب، لكن هو كشخص أنا ما أعرفوش، ليس بيني وبينه شيء. أنا أتمنى أدخل الجنة لأيه والله، وأتمنى أن جميعا كلنا في الجنة مهما اختلفنا في الرأي، والجنة واسعة ورحمة ربنا واسعة. لكن احنا بنتكلم على الافكار مش على المفكر، وعلى الكلمات مش على المتكلم، وعلى المعصيه مش على العاصي. الله الله، ففي فرق كبير. احنا بنتكلم على الافكار اللي وردت في الكتب، قد تكون منسوبه لي ما قالهاش يعني. احنا كنا شفنا اجتماع بيه، ما يمكن واحد كتب الحاجات دي وراح كتب اسمه ابن تيميه. اعرف يعني، وانت جبت التحقيق ده وجبت بصمته على كلامه، ما انت تجيب كتاب من قديم الزمان ومليان تراب ومكتوب عليه اسم المصنف، معناه هو ده فلان ده فعلا اللي صنف. ما يمكن واحد تاني كان اسمه ابن تيمية تاني غير العالم الثالث ابن تيمية، لو تشابه اسماء وبينهم جيل من الزمان. ما يمكن المستشرقين كتبوا الحاجات دي وكتبوا عليها ابن تيمية. يعرف فعلاش كده احنا ما بنعرفش الشخص ده، لكن صار الاسم رمز على الكتب بس بغير المسمى. ده نقصد المسمى. فما بنقول التيميين نقصد الاسم كرامة، لا المسمى ابن تيمية نفسه. احنا نتمنى له كل خير ونحب جميع علماء المسلمين مهما اختلفوا معانا واختلفنا معانا، بس مالك. لكن احنا بنتكلم عن الفكر بس، فهم اراموا ان هم يقطعوا علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقطعوا علاقة المسلم بالقرآن، وبعدين يقطعوا علاقة المسلم باللغة، وبعدين يقطعوا علاقة المسلم باحترام الثلاث الصالح. طب بالك ازاي؟ انا بقول لك اللي حصل. لا ده الواقع. انا بس انا بقول لك حاجه يا اخي، الواقع طلعت اجيال ما تحترمش اساتذتها وما تحترمش مشايخها. استنى، ما هو اللي اتربوا على هذه المواهب هم اللي اتربوا على المواهب دي، هم اللي طلعوا في المنظر ده. اللي ما اتربوش على المواهب، احنا شفنا الجماعه اللي هم متاثرين بالفكر الوهابي يبقى قاعد كده هو يدخل عليه استاذ وما يقدرش يقومه. وعمرنا ما شفنا واحد قد ايه استاذ، واحنا طول عمرنا كنا نشوف ابونا نروح البلد نلاقيه ايه يقبل ايد جدنا، يقبل ايد الشيخ اللي كان بيحفظ القران في الكتاب. وابويا ما كانش شيخ ولا حتى المهم، لكن ما كانش يروح بلدنا ويسلم على الراجل الشيخ بتاع الكتاب، كان يوصل عليه ويقبله. طلعنا لقينا العيال دي واخد بالك ازاي، ما عندهمش احترام. والمشكله ان كل حاجه يعملها فيها سيد ادب يجيب عليها حديد. اه والله يعني حاجه فيها ادب، يعني قله ادب باين. ويقول لك قال رسول الله، هو بيتكلم الحديث ما بيقولش كده، لكن هو اللي فهمه اللي فهمه غلط خالص. فتبص تلاقي بقى قاعد كده اهو واستاذه داخل ما يقدرش يقول زي ما تقول من احب ان تقوم له النار فليتبعه مقعده من النار. طب ده اللي داخل الكلام ده في اللي داخل، وانت مدخول عليه، انت مالك؟ ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا. انت مطلوب منك توقف الكبير، والكبير مطلوب انه ما يحبش الناس تقوم خلاص. يبقى في ادب الداخل وادب المسؤول عنه. المسؤول عليه يحترم اللي داخل، واللي داخل ما يحبش ان الناس تقوم خلاص. تبقى الحكايه كلها فيها تواضع من جميع الناس ورحمه، لكن هو يفهم كل حاجه بالعكس. هذه المشكله. فقطعوا علاقتهم باحترام الكبار، وعشان كده ما بقاش ليهم كبير. يبقى كبير وفاهم ويكلمه ما يقدرش يقتنع، ما يقدرش يقتنع. تقول له شوف لو جبت له عصا سيدنا موسى ورميتها له بقت ثعبان علشان يقتنع ان الكلام ده خطا، لا ما يقتنعش انه خطا. ده مصنعه والله. ليه؟ لانه اتربى على كتب مصنفه مكتوب عليها ابن تيميه، الله اعلم منسوبه ليه ولا لا، لكن كل الكتب تلاقيه يقول لك اجمع الناس وقال الناس، كانه يقول لك اوعى تدور بعد خلاص، فطرك عن كل من سواه مذهبنا حق لا واخد بالك ازاي؟ وكل الكتب يقول لك ولم يحدث ذلك، ولم يقل احد من الصحابه ذلك، ولم يقل احد من الصحابه ذلك. يبقى ما تعرفش غير خلاص. تقوم انت كنت تلاقي دخلت حته ثانيه، لقيت واحد بيقول كلام غيره، ده يبقى ده ضلال، يبقى ده كده، يبقى ده مضل، يبقى ده مش عارف، يبقى ده فطروا عن كل من سوى هذا الكتاب، فطر شيخه الكتاب. وعلشان كده هذه السموم المكتوبه في هذه الكتب يجب ان الانسان يبعد عنه، لان الاسلام طول عمره يعني امور كثيره في قبل المناسب مش هي، يعني جعلوا الامور اللي فيها فرعيات في الفقه جعلوها اصل في العقيده، وهي امور فرعيه في الفقه. هل يجوز التوسل ولا لا يجوز التوسل؟ ده امر فقهي مش امر في العقيده، يعني خلوها هي في اصل العقيده. اللي بيتوسل يبقى مشرك. اوعى تصلي ورا ابوك كافر. طول عمر الناس في ناس تقول لك يجوز التوسل وناس تقول لك لا يجوز التوسل وهو امر كده كده. زي هل يجوز ان انا اصلي بوضوء من غير نيه ولا الوضوء لازم فيه نيه؟ امر فقهي تختلف في وجهه نظر الفقهاء. وكذلك التوسل امر فقهي جعلوه هو اصل في العقل. شغلانه كبيره تربي ده انك ما تاخدش من خدودك. انا كنت زمان ما تبدا لي كلها ده وبعدين لقيت نفسي بقيت شباب كل ما اقعد معاهم يقولوا لي السن بتاعهم فاهمين ان انا زيهم والله بكلمك جد. فلما لقيت نفسي في المنظر ده قلت لا والله لا انا كده في عصر بتاع عشان ما يجيبوني يعرفوا ان انا مبتلع من قبل. واخد بالك ازاي؟ انما انا قعدت يمكن 10 سنين ما خدش حاجه قدامي ابدا تقريبا كده. فبص الاقي قابلوني يقول لي ايوه يا اخ اقعد. وابتدي الاخ بقى الثاني يبتدي لما اخذ يعني شخ في مخي اخ شخ لان الكلام اللي بيقولوا له فعلا فيه نجاسات كبيره. انا رايي كده نعم معلش الدكاتره بيبقوا واضح في كلامهم. واخد بالك ازاي؟ لان احنا بنتكلم بالبلدي كده. فعلشان اخلص منهم رحت وخدت من دقني وقعدت وقعدت على الصح عشان اريح مخي بدري ده من باب مخالفتهم لان هم اصبحوا اهل بدعه. ومخالفه اهل البدعه واجبه. فاصبح الاخذ من اللحيه في هذا الزمان واجب. لكن لو لما يتخلوا عن بدعتهم نرجع للاصل قالنا ناخذ من اللحيه بدعه. الله عشان يبقى كلنا زي بعض التوكل. هذه الحقيقه. ها؟ فربنا ينجينا. ما هو يا صعب. بس عملت كده عشان خاطر الصفين. لا يفل الحديد الا الحديد. لا يفل ده هم مقوم زي الحديد. لازم تديهم كده. عارف سيدنا عمر لما جاله الراجل فداله على دماغه فقال له ما احنا بنقول انا بديهم تطعيم ضد الافكار اللي عندك. فشوف هنا بقى بعد ما انا اشهد ان لا اله الا الله لازم يهتمني بيه فاشهد ان سيدنا محمد. لان لا تقطع علاقتك بالنبي في لحظه. لو قطعت علاقتك بالنبي في لحظه تبقى تهت وتبقى بعيد. ما حدش هيمشي ولا ينجو الا خلف النبي. والنبي خد بالك واعلموا ان فيكم رسول الله. الله مش يقولك مات مات مات ايه عن دلتا اللي ميت. دلتا اللي قلبك ميت. ده النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الرقيه في كل لحظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان في رقي عام وبعد وفاته ارض. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدنى ابدا في لحظه. النبي منذ ان اذن الله له بالوجود وهو في كمال الرقي وفي كمال الترقي حتى انه كان يسترقي كل يوم. لان كلما ارتقى الى مكان ظن ان ما كان فيه قبل هذا اقل فيسترقي لانه غين انوار لا غين غيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دوام الترقي. فاللي يظن ان موت النبي تدني وانه كان في حال حياته اعلى فتستفيد في حال حياته لكن بعد وفاته لا يبقى دنى النبي. واللي دن النبي يبقى ايه؟ قول عليه بقى اللي تقول انا مش هقول حاجه. لكن اللي دن النبي يبقى وحش. اذا استحل ذلك كافر. واذا قال وهو مش واخد باله يبقى فاسد. ولو قال مش واخد باله خالص ولا يقصد يبقى جاهل. واخد بالك ازاي؟ والمساله واحنا لا عايزين نبقى فاسد ولا كفر ولا جهل. احنا عايزين نتعلم. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في دوام الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي يعتقد انه ينتفع به حال حياته وبعد وفاته لا ينتفع به يبقى دنا النبي وجعل النبي كان في حال حياته اعلى منه في حال وفاته. وهذا مخالف للواقع وللادله الشرعيه الكثيره. بل القبر ترق. المسلمين كلهم كل المسلمون يعلمون ان القبر ترق. وما عند الله خير للابرار. وما عند الله خير للابرار ده مطلقا. طب ومن هو ابر الابرار؟ صلى الله عليه وسلم. ده معنى النبي في التسميه ده. ده المسلم العادي لما بيقابل ربه لا يتمنى انه يعود مره اخرى. لانه اترقى ترقيه كبيره قوي. الا الشهيد. والشهيد عايز يرجع تاني ليه؟ علشان يترقى اكتر. عشان عايز يموت تاني شهيد عشان يترقى اكتر. مش عشان حبا في الدنيا ابدا. فطول عمر المسلمين يعرفوا ان القبر ترقي وان القبر ما يزال المدى مستمر للانسان وهو في قبره لان ما زال مفتقرا وهو في قبره الى الله هل انت بعد وقتك تستغنى عن ربك؟ ده انت افتقارك الى الله في كل مرحلة اشد من المرحلة التي قبلها، لان كلما ازداد علمك بالله كلما ازدادت فطرك الى الله. نعم. ولا شك ان الانسان عند وفاته يزداد علما، فكشفنا عنك بصرك فكشفنا عنك بصرك فبصرك اليوم حديد، يعني من الحكمة. فيبقى الانسان عند وفاته اعلى منه علما عند حياته، فان كان في حال حياته مفتقر الى ربه فبعد وفاته اشد افتقارا لكثرة علمه بالله. فيبقى النبي كان يعني مفتقرا الى ربه اشد وهو في قبره مما كان هو في حال حياته، وكان في حال حياته لا يستغني عن ربه طرفة عين، فما ذلك وهو في قبره. فإن النبي ما زال مدد الله ينزل عليه وهو في قبره كما ينزل عليه وهو في حال حياته، وما كانت وما زال النبي قاسم والله يعطي، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فضل العباد عن طريقه صلى الله عليه وسلم يقسمه عليهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاوزوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. هل هذه الآيات خاصة بحال حياة النبي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي حي في قبر حياة أرحب وأعلى من حياة الشهيد، لأنه أعلى من الشهيد، ومش كده وزعوه نفسه من الشهيد، يعني جمع بين النبوة والرسالة والشهادة والأفضلية. والله سبحانه وتعالى قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى، وكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي قبلها. كل المعاني دي نسقها الوهابية بناء على كلمات نسبت لمؤلف سمو بن تيمية، ومشي وراه حتى فيما خالف فيه، مشي وراه كده وبقوا يعلموا الناس الكلام علشان يقطعوا صلة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شفت بقى أقعوا صلة الناس بالقرآن أخذوا الكتاتيب، وأقعوا صلة الناس باللغة العربية فتحوا المدارس الإرسالية والتبشيرية واللغات، وبعدين أقعوا صلة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يقول لك تعالى حاورني. طب ما انت كده هتكسبني بقى خلاص، ما انت خلاص هتخسر جميع الأسلحة اللي أنا ممكن أحرر بيها، يبقى إزاي أحاور بقى؟ أحاور بيه؟ وعلشان كده لم نستطيع إننا ننجو إلا وأن نلتف حول النبي مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، حول النبي كشرع وحول النبي كسنة واتباع وطريق. لا تتعلق قلبك بالنبي كشرع، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما قالش يعني سنته أولى بالمؤمنين، ده النبي نفسه، النبي نفسه كده أهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبعد كده بقى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة كونك سلام وكشف تربوما أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني حب النبي ده شيء مطلوب. هم عندهم يقول لك حب النبي واتباعه، لا احنا نقول حب النبي حاجة واتباعه حاجة، لأن المنافقين اتبعوا النبي ولم يحبوه كما نجوش. ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل في وسط الصحابه منافقين ليه؟ عشان يبين لك ان في فرق بين المتبع المحب والمتبع غير المحب. الله. المتبع المحب نجا والمتبع غير المحب ما نجاش. انت لو ما تحلمش في المنام انك تصلي خلف النبي ركعه واحده. اه. وتسمع صوته وياك من القران. ده لو حصلت لك دي يا عم هتقوم انت ما تجيش تقعد معاك. ولا تحب تشك الابن حتى. اه والله من فرحك. واستوحاشك بالخلق بعد سماع صوت النبي وصلاة الخلق في المنام، فما بالك في الحقيقة أعلى وأعلى. أهو المنافقين صلوا خلف النبي في الحقيقة صلوات عشرات الصلوات، مش كده وجعلوا معارف معه، ومنهم من مات في المعارف خلف النبي ولم ينتقل لأنهم ما أحبوش النبي. الحب يجبر النقص في الاتباع، والابتعاد في الاتباع لا يجبره نقص الحب. الحب يجبر نقص الاتباع، لان المرء يحصل معه ان يحب، والاجتهاد في الاتباع مع نقص الحب لا ينبر نقص الحب. شفت بقى ازاي في الاتباع؟ يعني لما تجتهد في الاتباع والطاعه والحب الشامل ما يجبرش نقص الحب يكمل، يعني الحب يكمل نقص الاتباع، وكمال الاتباع لا ينبر نقص الحب، يبقى الحب اعلى، لان الحب عمل القلوب والاتباع عمل الجوارح. والعلماء كلهم قالوا ان اعمال القلوب اعلى من اعمال الجوارح، بل قالوا ان ذره من اعمال القلوب تعدل جبال من اعمال الجوارح. وعشان كده نعيمان اللي كان الصحابه دمه خفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يضحك من غير ما يتكلم، يعني حتى مع مجرد ان يشوفه كده كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. كان راجل يعني مشهور بالنزاهه، وكان مشكلته انه مدمن خمر، وصحابه ومدمن خمر كل شويه يجيبوه سكران والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه بايده يعني يامر بجلسه. وبعدين مره دعوا عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه انه يحب الله ورسوله. شوف قد ايه، وفي بعد كده نفس اتباع بقى، في بعد كده نفس اتباع يعني ذمتك في بعد كده انت لا تتصور انك تعملها اصلا. نعم، يبقى الحب اعلى، لان الحب عمل القلوب والاتباع عمل الجوارح. والعلماء كلهم قالوا ان اعمال القلوب اعلى من اعمال الجوارح، بل قالوا ان ذره من اعمال القلوب تعدل جبال من اعمال الجوارح. وعشان كده نعيمان اللي كان الصحابه دمه خفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يضحك من غير ما يتكلم، يعني حتى مع مجرد ان يشوفه كده كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. كان راجل يعني مشهور بالنزاهه، وكان مشكلته انه مدمن خمر، وصحابه ومدمن خمر كل شويه يجيبوه سكران والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه بايده يعني يامر بجلسه. وبعدين مره دعوا عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه انه يحب الله ورسوله. شوف قد ايه، هو في بعد كده نفس اتباع بقى، في بعد كده نفس اتباع يعني بذمتك في بعد كده انت لا تتصور انك تعملها اصلا. نعم، هو عمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انه يحب الله ورسوله، يعني الحب يجبر نفس الاتباع كثيرا. نعم، ولكن اتفرج انت على جماعة المنافقين كانوا يا سلام في جميع الصلوات الصف الاول في الجهاد واقفين، ولكن ولا صلوا حاجه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لولا عارف، وتعرف ان النبي ده انت مش هتحبه الا تعرفه، والناس يقولوا اللي ما يعرفك يجاهد. اه كده برضه، بس ما يعرفش النبي هيجاهد للناس هيحبه ازاي بقى؟ فلازم تعرف النبي معرفة قوية، وما شفناش حد عارف النبي معرفة قوية إلا الناس اللي هم تحققوا بحقائق أهل الكفر واللي تعلموا على موائد أهل التصوف، دي الحقيقة. لكن الناس التانيين اللي تعلموا على موائد علم السعودية ما خدناش منهم أي نور متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تجلس معاهم تسمع كلام مرتب جميل لكن لا يمس قلبك شعر، وتقعد انت مع ناس تانيين تلاقي ما عندهمش اي كلام مرتب لكن تبص تلاقي قلبك طار معاك. ليه؟ لان الحب هو ده اللي بيحرك. وعشان كده لازم تتعلق بالنبي تعلق عالي، لا وتعرف ان النبي ده اي نعمه انت فيها هو السبب فيه صلى الله عليه واله، فهو السر الثاني. ولولاك لولاك ما خلقت الافلاك. الشيخ احمد هيقول لي حديث ضعيف، احنا ما لناش دعوه باسناده، احنا لينا دعوه بمعناه، معناه صحيح، معناه صحيح. ليه؟ لان الله لم يخلق الافلاك الا ليعرف، الا لنعلم، مش خلق الافلاك الاكوان يعني لنعلم. نعم، وخلقنا لنعبد. نعم، طب من اعلم ومن اعبد؟ سيدنا الله. يبقى لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، يبقى معناها صحيح، معناها صحيح فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ملخص مراد الله من عباده ومجمل مراد الله من عباده، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توجهت الإرادة للقدرة بتحقيق مراد الله ليعلم، توجهت إلى خلق الحقيقة المعمدية اللي هي التعين الأول للصفات. نعم، ده اعتقاد أهل التصوف كلهم كده، واخد بالك؟ وأهل التصوف كلهم المقربين من الأمة، احنا ما بنقولش المدعين منهم، المدعين مالناش دعوه بيهم، جهلا مالناش دعوه بيهم، كل طائفه دخل فيها من ليس منهم مالناش دعوه. اهل الحديث دخل فيهم الوضعين والكذابين، واهل الفقه دخل فيهم الزنادقه، لكن احنا بنتكلم على الفقهاء نقصد الفقهاء الائمه الكبار، لما نتكلم على الصوفيه نقصد الائمه الكبار العلماء، كلهم يعتقدون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم له حقيقه وله صوره، فالنبي بحقيقته كان اول الخلق، وبصورته كان اخر الناس بعده، اخر الانبياء بعده. وعشان كده حتى الشيخ الصوفي في النشأة الضخيمة المحمدية شعرا اللي ألفه يقول ايه، هو الاول الهادي هو الاخر الذي تأخر ارسالا وخلقا تقدم. اين كده في الشعر بتاعه؟ هو الاول الهادي هو الاخر الذي تأخر ارسالا وخلقا تقدم. يبقى طبعها شعر انه اصبحت حقيقة عندهم يقولوها في الشعر بتاعهم عادي، ان النبي هو اول الناس خلقا واخرهم بعد، جعلني فاتحا وخاتما، انا اول المسلمين في صريح القرآن في اكثر من آية يقول انا اول المسلمين. فأولية النبي شائعة في القرآن وفي السنة وفي مدائح المدحين وفي اقوال العلماء والصالحين على مر الوقت. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم له حقيقة أولية يسموها الأولية المحمدية، أو يسموها التعين الأول، أي التعين الصفات الأول، إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة الحقيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وآله، ولكن في الصورة كان سيدنا آدم، والسجود في الحقيقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله، سجود الملائكة في الحقيقة لسيدنا محمد لأنه هو الإنسان الكامل. ولكن الله أخر خلقه ظهورا، ولكن أبطن خلقه بطونا حتى يكون هو الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم في الخلق. طب ما يجرد ما هو سجدوا لآدم صورة الخليفة، إن جعل في الأرض خليفة، والخلافة الحقيقية هي الخلافة المحمدية. الخلافة الحقيقية الخلافة المحمدية اللي احتوى آدم ومن عدم، لا مش من بعيد، ده حقيقة، ده حقيقة. الله سبحانه وتعالى لم يسجل الملائكة لسيدنا آدم إلا لوجود أكمل الخلق في صلبه، بل لم يؤخر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلا لاحتمال نضج البشرية حتى تصلح لإيه؟ لمعاشرته، نعم، والفهم عنه والأخذ منه، نعم، لأن في الأول كانت البشرية في مرحلة طفولة لا تصلح للأخذ عنه ولا للأخذ منه، فتفرغت البشرية في مرحلة الطفولة إلى السبوة إلى الشباب إلى النضج، فلما صارت في نضج كامل جاء النبي في خير القرون. فكان تأخر النبي أساسا ليس تأخيرا له ولكن تقديما له في الحقيقة، حتى يعد الجيل الذي هو يصلح لملاقاة النبي والأخذ عنه والفهم منه. وعشان كده تقدم وتأخر، تقدم خلقا وتأخر بعد أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هل من الخلق ولا أول ما خلق بعد مراده لخلق الخلق؟ أولية الخلق دي. أولية كان في إرادة الأول للتوجه للخلق ولا ما فيش إرادة؟ أيوة الإرادة أولا، لما أراد الله أن يخلق بين الله سبحانه وتعالى إرادته للخلق كان هدفه إيه؟ العبادة. العبادة ولا كان هدف القلم؟ طيب ده بل خلق القلم ليصدر المقدور في علمه القديم، ولكن بعلمه القديم أراد أن يخلق كل ما يصدره القلم لأمل أن يعبد. يبقى توجهت إرادة الله لخلق الخلق أولا ليعبد، كأنما توجهت إرادة الله للتعين الأول. بس خد بالك أنت ذهنك مشكلته يا إمداد وأنا منك وكلنا كده ذهننا مقيد بالزمن، لما نيجي نتكلم متطور من حكاية الترتيب، الحكاية عند الله سبحانه وتعالى علمه كشف كله، مفهوش زمان مفهوش آنيات، ده الآن ده بذهنك أنت بس حادثه، أنت مقيد ومحصور بالزمن. فاحنا اتكلمنا ترتيب ذكري لا ترتيب زمن، الكلام اللي بنقوله ده ترتيب ذكري لا ترتيب زمن، عشان نعرف نرتبه ونفهمه ونرتبه بمخنا، لكن بعد ما ترتبه وتفهمه بمخنا اسلب كلمه الزمن، لان لما نتكلم في امور متعلقه بالله خرج منها الزمان والمكان. لأن الزمان والمكان كله مخلوق. عشان تتحرر لكن لما ربنا سبحانه الزمان نفسه خلق نعم متأخر فهمت ازاي؟ عن التكوين. فلما الزمان خلق عن التكوين احنا بنتكلم قبل التكوين. انت بتقول الملائكة تجد سيدنا ياسر، انا بقول سيدنا محمد كان موجود قبل سيدنا ياسر، فهمت ازاي؟ احنا بنتكلم قبل التكوين. لكن الله سبحانه وتعالى بعدما اوجده وجعله سرا ساريا في جميع الاكوان كحقيقة جعل له صورة، هذه الصورة جعلها في صلب آدم. فهمت ازاي؟ ما هو لكل صورة في الحقيقة، فجعل هذه الصورة في صلب آدم باطنة. واخد بالك ازاي؟ فلما سجدت الملائكة سجدت للحقيقة مش للصورة، سجدوا للحقيقة اللي هي الخلافة، اني جعل في الارض خليفة. فلما سجدوا للحقيقة اللي هي الخلافة كانت صورتها آدم وحقيقتها محمد صلى الله عليه وسلم. آدم مسألة. فإذا فهمت الحكاية دي الدليل، الدليل مليان في الدليل، بقوله لك وانت مش عايز تكتب مخك، الدليل واضح. وبعدين مش شرط انك تفهمه، مش من أصول الإيمان انك تعرف الحكاية دي. واللي ما يعرفش الحكاية دي ناجي ان شاء الله لكل جنة. بس بالك لكن انا بكلمك رسالة قشيرية عند طائفة من المسلمين فهموا الحتة دي، وانا بفهمك فهمهم، انا بفهمك فهمهم، لكن فهمهم مش ملزم لكل الأمة. والحمد لله لم يمتحننا بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم، لكن النبي كلمنا بالحقيقة وكلمنا بالشريعة، فقال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، قال الحقيقة. ايوه ده حبيبي، امال انا اللي مالفه ده حبيبي. كنت فاتحا وخاتما، انتم لم يطلعوا على كل الاحاديث. وبعدين عارف قاعده، قاعده عندها ان اي حديث ضعيف لا ياخذون به، والقاعده ان الحديث الضعيف مش مرفوض مطلقا، اللي مرفوض مطلقا الحديث المكذوب الموضوع، لكن الضعيف يؤخذ به بشروط، اذا كان في الفضائل او المناقب ولا يخالف ما هو اصح منه، واخد بالك، ولا يكون في الحلال ولا في الحرام، وانه يندرج تحت امر، يعني لا يخالف ما هو اصح، دي معناه يندرج تحت امر. يبقى الحديث الضعيف بالشروط دي ياخذه كل الامه تاخذ فيه. الامام البخاري نفسه صاحب الصحيح اللي كتب من ادب المفرد والتاريخ مليان احاديث ضعيفه، معلش مليان احاديث ضعيفه ليه؟ ما هو العلماء اتفقوا على الاخذ بالحديث الضعيف بالشروط دي، ما ياخذوه بيت الحلال ولا في الحرام، يعني في التشريع، ولا ياخذوا بيه لو كان مخالف لما هو اصح منه او انه يكر على الشريعه بالبطلان، لكن ياخذون بيه في المناقب وفي الفضائل، واحنا كل كلامنا في المناقب والفضائل. خدت بالك ازاي؟ يبقى خلاص. اما يقول لك لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، حديث ضعيف من حيث الاسلام كويس، لكنه ما تقعد تفكر فيه تلاقيه لا يخالف ما هو صح، بل هو يطالب صريح القران ان الله خلق الاكوان ليعبد وليعلم، واعبد الخلق ورسول الله، لولا لولا ما خلق لك صح، صح من حيث المعنى، لكن من حيث الاسناد ضعيف، والضعيف اذا وافق ما هو صح منه انجبر وصار حسن لغيره. مش القاعده كده؟ نعم. يقول لك في اي حاجه بقى متعلقه بالنبي ما لهوش يمشي القاعده دي. ليه بقى؟ ما تفهمش اي حاجه متعلقه بالنبي وبيان بعد قدره، اللي اتربوا على مائده كتب ابن تيميه فيهم الجهد ده مرض دخل في قلبهم، ربنا يشفيهم منه يا رب. واخد بالك ازاي؟ لكن قابل للشفاء لان شفنا ناس شفنا، ولكن غير قابل للشفاء عند بعض الناس، لكن ربنا رحمته واسعه. فهو المشكله ان احنا بنتكلم في وقت المناخ، فليك انك انت تقول الحديث اول ما خلق نور نبيك اجل، ده حديث ضعيف يتنصر ما هو ضعيف، طب بس يوافق ما هو ما يوافق، ما يكرش على الشريعه بالبطلان، لا يكرنا على الشريعه بالبطلان. والقران يقول انا اول المسلمين، والقران يقول انه خلقنا لنعبد، والنبي اعبد الخلق، يبقى هو اول الخلق، ايه المشكله؟ واول الخلق كان نور، اول الخلق كان نور، خد بالك ان اول الخلق نور، لان النور ضد الظلام، والظلام عدم، والنور ظهور، ف فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق خلق النور اللي يظهر به، ولولا خلق النور ما خلق الظهور. ما كان الظهور. ثم بعد ذلك تكدس هذا النور، النور ده اللي هو الضوء ده بيتعلمونه في الطبيعة يقول لك ده إلكترومغناطيك ويف، يعني موجات كهرومغناطيسية. ده النور مش عارفين علماء الطبيعة قال لك كده. النور ده بقى إلكترومغناطيك ويف أطوالها الموجية تختلف اختلاف تام، من أطوال موجية طويلة إلى قصيرة إلى إلى إلى إلى شغلانة كبيرة، لدرجة إن الجزء المرئي من الضوء يعني كأنه قد كده، والباقي لحد السقف ولحد الأرض. يبقى انت بتشوف من النور قدر قد كده، اللي بين البنفسجي والاحمر، اللي بين الاطوال البنفسجيه والحمراء، ايه ده اللي انت بتشوفها بعينك الدنيويه. لكن النور كتير قوي، وعشان كده يقول لك في فوق بنفسجي وفي تحت الاحمر، يقول لك موجات تحت الحمراء، ما هي موجات طويله وموجات فوق بنفسجيه. هو على فكره الاسم ده غلط، هي حقيقه موجات تحت البنفسجي وفي بالك ازاي وفوق الاحمر. لكن لما وضح الضوء للمخروط، اول ما وضح الضوء للمخروط اظن مش فاكر اينشتاين ولا مين العلماء، كان المخروط بتاعه مقلوب، فهمت ازاي؟ فلقى البنفسجي فوق والاحمر تحت. هو كان الحق طول النور بالترتيب كده، يبقى الاحمر هو اللي فوق لانه اعلى والبنفسجي اقل، هنخليها حته طبيعه. لكن المخروط كان مقلوب، فلما شافوا اول ما اكتشف ان الالوان الصيف دي تبعه محصورة بين البنفسجي والاحمر، كان عنده البنفسجي فوق والاحمر تحت في المخروط بتاعه حطه بالدعايات، فتم كل الموجات اللي فوق البنفسجي وهي حقها تبقى ايه اقل منها فوق تحت، سماها ايه فوق البنفسجيه، وكان حقها تبقى تحت البنفسجيه لانها اقل منها فوق. وتم الموجات اللي هي بعد الحمراء غير مرئيه ان تحت الحمراء وهي حقها تبقى فوق الحمراء لانها اقل منها، فهمت ازاي؟ ففضل التسميه على ما هي عليه مع التنويه على الخط بس، لان التسميه تمشي يقول لك تحت الحمراء وفوق البنفسجيه، هي حقها تبقى العكس. فالخلاصه ان الضوء ده والنور ده مسافه كبيره قوي، تجد ان حقيقه الاشياء كلها عباره عن موجات كهرومغناطيسيه. حتى انت يا انسان، حتى انت يا انسان، حتى التراب والطين، حتى التراب والطين، يعني التراب والطين ده عباره عن جزيئات، الجزيئات مكونة من ذرات متركبة بترتيب معين، والذرات عبارة عن الإلكترونات والنيوترونات والنيوترينات وأجسام لا نعلمها، وهذه الأجسام كلها لما تيجي تحللها في الآخر لا تجدها شيئا، تجدها موجات كهرومغناطيسية مكدسة. دي الحقيقة. وعلشان كده لو مسكت حاجة جرم كده ومشيته بسرعة الضوء يتحلل إلى موجات، يتفك ويتحلل لموجات. وعلى كده هم الأمريكان بمخهم الخيال العلمي بتاعهم بيفكروا إن ينقلوا الإنسان بسرعة الضوء، إن يحللوه ويركبوه في حتة ثانية، واخد بالك؟ وحتى القصص بتاعتهم الخيال العلمي دلوقتي قايمة على الفكرة اللي هو يحول الإنسان لأصله موجات، يعني الاصل موجات كهرومغناطيسيه هيرجع لاصله ضوء، وبعدين بعد كده الضوء ينتقل بسرعه رهيبه، وبعدين يروح عامل جهاز يركبك تاني في الحته اللي هو عايزها، عشان بدل ما تركب انت طياره بتاع خلاص انت بقى تنتقل بنفسك، تروح تظبط معاك جهاز وتروح بعد كده الجهاز هيبقى معاك في الحته الثانيه، وخد على الرواجات يكون في جهاز ثاني يروح مركبك، بس هيركبك بنفس البدله اللي انت لابسها، ولا هتلاقي نفسك عريان، دي مشكله. لكن او خيال علمي، لكن خيال علمي بناء على حقائق علميه. ازاي كيف لسه بيحدث وصعب انه يحدث، لكنه بقى مبني على حقائق علميه، ان اصل الكون ضوء نور، اصل الاكوان كلها نور، جعل الله جزء منها غير مرئي ملائكه، وجزء منها غير مرئي جن، وجزء منها في الجزء المرئي وهو ايه؟ عالم الملك اللي انت شايفه بقى، الحيوانات والنباتات والانسان والحاجات اللي مش شايفها بعينيك. والجزء المرئي ده كله عباره عن ضوء مكدس، لما الضوء يتكدس يتكدس يتكدس يبقى جرم. قبل التكدس ما كانش جرم، كان موجه كده تعدي ايدك فيها تمشي، لما كدسه الله سبحانه وتعالى بقت ماده تخفيها، تعدي ايدك فيها ما تعديش تخفى، فهمت ازاي؟ وعلشان كده خلق الانسان اقوى من خلق الملائكة. فهمت ازاي؟ اقوى من حيث التكدس، من حيث التكدس بس. الملائكة موجات والانسان جرم ثقيل، كأن الله كدس فيه موجات تخلق منها الاف الملائكة في انسان واحد. وعلشان كده هم لما ابتدوا يعرفوا ان ازاي يفجروا ويطلعوا الطاقة الكامنة في الجسيمات دي، عملوا القنبلة الهيدروجينية والقنبلة النووية اللي هي بتحرق يعني البلدان في لحظات يمكن الشيطان ما يعرفش يعمل، والشيطان مخلوق من النار، وهي كلها حاجات جرمية لانه بيرجعها لأصلها. فكأن الله كذب الطاقات دي كلها وخلق منها الجزيئات اللي خلقك منها. فلما تيجي تقول ان الانسان خلق من طين مش من نور، الشيخ بيقول لنا يبقى انت بتتكلم بعد مرحلة تانية، احنا بنتكلم في مرحلة قبل ما يبقى في طين اصلا، قبل ما يبقى في طين وصلصال، احنا بنتكلم في مرحلة قبل ده كله. فهمت ازاي؟ قبل ده كله الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يخلق الخلق، الخلق اراد ان يكون له ظهور، والنور هو سبب الظهور. فخلق النور، احنا نسميه النور المحمدي. احنا بقى التيميين يزعلوا قوي لهم ارتكاري، ما جراش حاجه الارتكاري اللي يعني ممكن يديله حقنه يتحس ويبطل خط ممكن بلام ده، او ما يقعدش في القعده دي ويتعب مخه، لان الكلام ده مش ملزم لكل الناس تعرفه، واللي قالوه ما قالوهوش عشان كل الناس تستفيده لعلمك يعني. اللي يستفيده خير وبركه، واللي ما يستفيدهوش حلو برضه حبيبي ومر واتجوز مني واجوز ولادي كل حاجه، ويقف معايا وتاجر معايا وتاجر معايا ويصلي معايا ويصلي خلفي ويصلي خلفي، هو مش مشكلته، ما عندناش احنا المشكله دي. لكن هم لا، راسهم مولفين، يقول زي وابقى محبوب يبقى مبتدا. هو انت هتحجر على الناس نعمه ربنا؟ ربنا بيفشط الفهوم على من شاء من عباده. انت عايز تحجر فهمك الناس كلها على فهمك انت؟ لا تدرك الشيء بفهمك يبقى غير موجود؟ هو كونك لا تدرك الشيء يبقى غير موجود؟ حاجة غريبة أوي. نسيت أكتبرك؟ طب ما أنت من تفكير ديوان ما كنتش تعرف تفهم سطر من بتقوله ده، ولا أنا كنت أعرف أقول سطر من بتقوله ده. لما ربنا علمنا وكبرنا شوية بقينا ندرك أشياء صعب ندركها وإحنا في ابتدائي. أنت دلوقتي راجل في سنة ولا في جامعة مش عارف تدرك حاجة وأنت بأدركها من في الدكتوراه، مش معناها مش موجودة. وعلشان كده يقول لك سلم تسلم. ما تعترضش. قول ربنا. ثم ربنا افتح علينا يا رب علينا. وتمك ماشي لما تلاقي امر استصعب عليك. انما مش عشان استصعب عليك يبقى غير موجود، يبقى الراجل ده مخرف، يبقى روح اقفل الباب. خلاص قفلت انت الباب على نفسك. لكن الله سبحانه وتعالى ده سيدنا رسول الله رب زدني علم. وهو اعلم الخلق. نعم. فهمت ازاي؟ فالعلم ما وقفش على ادراكك. ده العلم اعلى من ادراكك، بل كلما تدرك تدرك انك لا تدرك. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ وأنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ مش قايل كده سيدك المعصى إله؟ نعم. أما قلت لي المعصى إله، أما أقول له سيدك المعصى إله، قال سيدك إله. ماشي سيدة. أقول له سيدة. يا عشرة وشدة على حصة قلت من بابك، أنا عندي معاك. أيوه. كان لا المقصود، المقصود من خلق المقصود من خلق العباده، والعباده دي شيء عربي لا يقوم بذاته. مش كده برضه؟ العباده دي عرب ولا جوهر؟ عرب. عرب. والعرب اقوى ولا الجوهر؟ لا الجوهر جوهر، فالجوهر اقوى. فكان الجوهر الذي يقوم بالعباده وهي مقصود الله اقوى من العباده ذاته. تمام. يبقى النبي هو ايه؟ صلى الله عليه وسلم اقوى الخلق. طبعا. اقوى الخلق. وافضل الخلق. لا شك في هذا. واعبد الخلق. انا هو اول الخلق. وهو اول الخلق. الخلق انا لا اتكلم عن الخلق. انا اول الخلق بس. هو ده من حيث المساله الاوليه. انا بقول لك ده عند الصوفيه يا احمد، انت ما يجراش حاجه، ما تعترفش ليه؟ ما يجراش حاجه، ده راجل كويس ناجي والله. والله ان شاء الله انت ناجي برضه. لكن احنا بنقول لك عند الجماعه الصوفيه بيعتبروا حاجة مع الحقيقة المحمدية وهي السر الثاني في جميع الموضوع. ويقولوها كده في كتابهم كتير وهتقابلنا كتير. أصل الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة مبنية على المجمل والمبين، وجعل الحقيقة أيضا مبنية على المجمل والمبين. ده هي قاعدة مستمرة من سنن الله في الأكوان، إن يبقى في حاجة اسمها مجمل ومبين. أنت مش عامل درس بأصول التفسير من المجمل والمبين؟ أقيموا الصلاة مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي مبين. مش كده برضه؟ فالشريعة كلها قايمة على المجمل والمبين، والقرآن كله قايم على المجمل والمبين. المجمل الفاتحة أجمل فيها القرآن كله، وبعدين بيانها في أي سورة القرآن. فكل سورة القرآن بيان لما في الفاتحة، والفاتحة كلها أجملها في بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور كلها كده. الله سبحانه وتعالى برضه لما أراد أن يخلق الخلق خلقه برضه بنفس القاعدة، مجمل ومبين. أجمل مراده في الحقيقة المحمدية ثم فصلها في الدائرة كلها. هذه الحكاية بس. انت الحته الاخيره دي مش قادر تفهمها، ما جراش حاجه زمان النهارده ولا السنه الجايه ولا بكره، لكن يمكن تفهمها قبل ما تموت، ويمكن ما تفهمهاش برضه ما يضرش. يعني انا بقول لك يعني ما يضرش ان المسلم ما يفهمش دي ويقابل ربه. هيقابل ربه مسلم برضه ان شاء الله، وميت على دين الاسلام ومحشور في وسط المسلمين وعلى عيننا وعلى راسنا، ويدخل الجنه ان شاء الله. لكن العلم ده المتصدر بالتعذر والفهم، هذا الفهم. طيب انا دلوقتي ما انا بقى فاهمك، هو انت مش عايز تدخل في ذهنك، ما يجراش حاجه، ما ممكن ما تدخلش في ذهنك النهارده، تدخل في ذهنك بعدين، ما يجراش حاجه، ما مش شرط تحصل كل حاجه ده الوقت، ده الوقت ضيق. ان شاء الله ربنا يكتب مرور الوقت كده بتلاقي نفسك تستفيد المعاني. الاول تستفيدها قبل الثمن الاول، وبعد ما تستفيدها زي الاكل، الاول تذوقه عجبك تبتدي تاكل تمر وتستفيد، وبعدين زبده، وبعدين تهدم، وبعدين تن على ما يمري عليك. نفس الحكايه في الحقائق والعلوم، نفس الحكايه. الاول تستثمرها، وبعدين تقعد تبتدي تاخدها بالراحه، وبعدين تجري تعروها وتفهمها وتهدمها، وبعدين يظهر ثمرها حبه حبه. ما تاخدش كل حاجه، انت عايز تاكل وتهدم وتخش الحمام كله في لحظه واحده. حبه حبه. سبحانك اللهم وبحمدك.